بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في الآية فضل النفقة في الجهاد أنها تتضاعف إلى 700 ضعف. هنا وقفة وتذكير حاصلهما أن الأجور تتضاعف بناء على أمور، فأحيانا يتصدق الشخص بجنيه واحد له به 10 حسنات، وأحيانا له به 20 حسنة، أحيانا له به 700 حسنة، أحيانا لا يعلم قدر ثوابه إلا الله. أما الأول فالأصل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ثاني فمستند قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي القربى صدقة وصلة لها أجران. فالتضعيف يكون لذوي الأرحام الفقراء. الثالث ألا وهو التضعيف إلى 700 ضعف يكون إذا أخرج الجنيه يعني كلمة الله الجهاد في سبيل الله. تنده الآية التي نحن بصددها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها منه بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم، ثمرة وصلت إلى أن تكون كالجبل العظيم. وهكذا في الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، وآخر ما يكتب له إلا ثلثها، ثالث ما يكتب له إلا ربعها، حتى وصل إلى عشرها. وكل هذا يعني نقص الأجور أو زيادة الأجور لحيثيات ولأمور تحيط بالعمل. فعلى سبيل المثال إذا تناولنا الصدقة، فإذا بحثت عن فقير أشد احتياجا فليس كمن أعطى الصدقة في يد أي شخص، ذلك لأن الأشد احتياجا ثوابه أعظم. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إن شأنها العظيم. ثم بين أسباب اقتحام العقبة قوله: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي في يوم ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أي يتيما قريبا لك، أو مسكينا ذا متربة، مسكينا شديد المسكنة لم يعد يملك إلا التراب. فالصدقة عليه من أسباب اقتحام العقبة. وكذلك في هذا الصدد إذا لم تتبع صدقتك بالمن والأذى أجرها يزداد ويحفظ ولا ينقص. وكذلك إذا سترت على المتصدق عليه صدقتك عليه تختلف في أجرها عن كونك أبرزت الصدقة. كذلك إذا تصدقت ونفسك طيبة بالصدقة يختلف عما إذا تصدقت وأنت متردد في الصدقة. هناك من يتصدق وهو سعيد بإخراج الصدقة، هناك من يتصدق وهو متردد أيام تردد ويحرج الفقير أثناء إعطائه. فكل هذه لها تأثيرات في التضعيف، لذلك كما أسلفت الصلاة، الصلاة في جماعة تعادل 27، وفي رواية 25، وفي رواية 23، وفي رواية 21. قال العلماء في الجمع بين ذلك إن ذلك يتوقف على أمور، منها حسن متابعة الإمام، منها حسن الصفوف، منها اختيار الوقت المناسب للصلاة، منها حسن القيام والركوع والسجود، منها فقه إطالة الصلاة أو قصرها أو تقصيرها. فكل هذه تتسبب في التفاضل مع أن الجماعة واحدة، ولكن هناك من يغنم من الجماعة 27 درجة، هناك من يغنم من الجماعة 25 درجة، هناك من يغنم 23 و21 إلى غير ذلك من صور التفاوتات. كذلك الحج، حاج يرجع بلا أي ذنب كيوم ولدته أمه، حاج يرجع محملا ببعض الذنوب، حاج يرجع واسطا بين ذلك. فتختلف الدرجات بناء على الملامسات المحيطة بالعمل. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وسبيل الله المراد به إعلاء كلمة الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. هو المعني بمصرف الزكاة في قوله إنما الصدقات للفقراء، إلى قوله وفي سبيل الله، أي ولإعلاء كلمة الله. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، وأعظم ما يكون من التضعيف، والله يضاعف لمن يشاء، أي فضلا عن 700، فالله يضاعف لمن يشاء، والله واسع، أي واسع العطاء، عليم بكل شيء وبمن يستحق هذا العطاء. ثم يقول تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا أمثلة ستضرب للزكاة وللصدقات ببذرة تبذر في الأرض، حتى تأتي أنت إلى بذرة تضعها في الأرض لزراعتها، تضع البذرة في الأرض وهي بذرة ميتة، فمهما حاولت معها لن تنبت. فكذلك تأتي بصدقة من كسب خبيث، صدقة من مال حرام أكلت، مهما فعلت لإنمائها فلن تنمو، لن يتقبلها الله. ثم إنك أحيانا تأتي ببذرة طيبة وفي غاية من الجودة وتزرعها، تغرسها في الأرض، تضعها في الأرض، ولكن أيضا لا تنبت بل تموت. فلما تموت وأنت وضعتها وهي جيدة؟ ماتت لأنك لم تضعها في أرض مناسبة لها، أضعتها في أرض سبخ، أرض رملية، أرض ملحية، فأضررتها وتسببت لها في التلف. كذلك الصدقة الطيبة، قد تأتي أنت بصدقة طيبة لكن تبذلها في مكان يعصى به الرب فلا تنمو ولا تثمر بل تموت وتفسد. كذلك قد تأتي بالبذرة الطيبة وتضعها في أرض طيبة لكن تضعها في موسم ليس بموسمها، هي من ما ينبت في الشتاء وتضعها أنت في الجو الحار فلا تنبت، أو تضعها في الحار ولا تنبت إلا في الشتاء فتموت. وهكذا الصدقات، تضع الصدقة في يد ليست بمستحقة لها فلا تحسن التصرف فيعود ذلك بالضرر على الصدقة أيضا. ثم إنك قد تضع الصدقة البذرة الطيبة في أرض طيبة في وقت طيب مناسب لها وعلى ربوة مكان طيب، ولكن لم تحطها برعايتك فتنبت، وبعد أن تنبت لم تحرسها أنت من الآفات، فتركت الدود يتسرب إليها يأكلها ويدمرها. كذلك الصدقة، قد تتصدق بصدقة كسب طيب تضعها في وقت طيب وفي يد طيبة، وبعد أن تضعها في اليد الطيبة تمن على من أعطيته وتؤذي من أعطيته. أنا أعطيتك وأعطيتك، هذه آفة تدمر لك الصدقة، كما تدمر الرياح والديدان النبت الذي وضعته في الأرض. أنك في الأصل وضعته طيبا لكن ما حرسته من الأفات، ما حرسته من الديدان فأكلته الديدان. كذلك المن يدمر لك صدقتك، فإذا تصدقت فلا تمن على الناس بصدقتك، فإن المن كبيرة. أنت تصدقت والحمد لله بمئة جنيه وفرح سعيد أنك تصدقت، ولكن ما مر يوم إلا وأنت تمن على من تصدقت عليه، فثواب صدقتك يذهب إليه مرة ثانية، وأخذ المال وأخذ الثواب أيضا، لأنك أبطلت ثواب صدقتك بالمن. أحيانا تضع البذرة في الأرض هي طيبة والأرض طيبة والتهوية جيدة والمكان طيب، وأيضا أحطها ببعض الرعاية، وضعت لها مضادات للديدان، ولكنك لم تسأل الله لها القبول، فيأتيك برد شديد وقت أنت لا تتوقع، كبرد شديد يحرق الزرع أو ريح تجتثها من أصلها، فكان لزاما أن تسأل الله أن يتقبلها. فعلى ذلك الفلاح الذي يضع بذرة في الأرض ينتفي البذرة الجيدة، ليست البذرة العطبة الخاوية من داخلها، فينتقي بذرة طيبة ويضعها في وقت طيب مناسب لها ولنمائها وفي أرض طيبة، ويحرصها ويراعها من الديدان، كلما نبتت حولها نبتة غريبة أزالها، حفظها من الرياح، جعل لها مصدات الرياح، لكن قد يأتيها شيء من عند الله فيسأل الله أن يحفظها وأن ينميها. وكذلك الصدقة، تأتي بصدقة اكتسبتها من كسب طيب من وجه حلال طيب، ليس بمال مسروق ولا بغش مغشوش ولا بمكر مكرت ولا بتدليس ولا بمال يتيم، تأتي بصدقة من الحلال الطيب كسب طيب تضعها في يد مستحقة لها، وتبالغ في الستر، تعطيها له ليلا أو نهارا بعيدا عن أعين الناس، تستر عليه قدر استطاعتك، تغطي عليه قدر استطاعتك، وتتبعها بالكلام الطيب، تتبعها بالكلام الطيب، اقبل جزاك الله عني خيرا، بها بالكلام الطيب، ولا تشعره أنك متفضلا عليه، بل أشعره أن الفضل له إذ قبلها منك. وكذلك وبعد أن تصنع كل ذلك تسأل الله القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كلما تراك رياء كما يعتري الزرع نبت غريب يحيط به يكاد أن يتلفه، فتعوذ بالله من الرياء، إنه سيدمر الصدقة كما تدمر الحشائش والعوالق زرعك. فالفلاح الجيد النظيف، هناك فلاح جيد مهتم وفلاح غير جيد مهمل، زرعه معفش كما يعرفه الفلاحون، وآخر دائم العناية لزرعه، دائما يحرص الأرض حتى تتشمس، أي شيء عالق يزيله، أي ديدان يبادر بعلاج الأرض منها. فكذلك المتصدق المحسن يتصدق، يبالغ في المحافظة على صدقته، لا يجعل رياء يتسرب إليها، ولا يتبعها منا ولا أذى، ويستر قدر استطاعته، ويجعلها مصحوبة بالكلم الطيب، كما أن الزراعة تأتيها التهوية الجيدة فتكون جيدة، كذلك لي تأتيها الكلمات الطيبة تكون جيدة. صاحب صدقتك بالكلام الطيب، اقبل مني بارك الله فيك، تفضل علي وتعشمي بارك الله فيك، شرفنا بقدومك، فرج عنا بارك الله فيك، تشعره أنه المحسن المتصدق عليك، وأنت الذي في الحقيقة تتصدق. فبمثل هذا يحصل النماء، وبمثله تحدث البركات، وهكذا في كل العبادات، مع سؤال الله القبول. كما أن الفلاح الذي يعرف طبيعة الأمراض والأراضي يسأل ربه أن يحفظ ثمرته وغلته، وأن يتممها على خير، فقد يزرع ويأتيه سيل جرار بعد ذلك، بعد أن بذل وتعب وكد واجتهد يزيل كل الزرع، أو يأتيه برد محرق يتلف كل الزروع، فهو يسأل الله أن يحفظ، ويسأل الله أن يسلم. وكذلك أنت اسأل الله أن يتقبل منك، وأن يصرف عنك الرياء، وأن يصرف عنك العجب، دائما ليكن ذكر الله منك على بال. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن تقول للشخص أعطيتك أعطيتك، أخي الله غني عنك وعن عطائك، إذا كنت ستمن علي. المن كبيرة من الكبائر، ما رأيت عالما صنف في الكبائر إلا ذكرها، كبيرة المن. ولقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألا تمن تستكثر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يعني انظر إلى هذه العقوبات المتوالية: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. المنان، ذكر منهم المنان. فقال أبو ذر متعجبا من هذا الوعيد: خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ ثلاث مرات يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر يكرر: من هم؟ خابوا وخسروا. فصدرها بالمنان. فالأولى لك أن لا تعطي أحدا من الأرض إذا كنت ستمن، وفر أموالك في جيبك، أفضل لك من أن تعطيها أحدا وتمن على هذا الشخص. فضاعت أموالك وعذبت، ضاعت أموالك وعذبت، فليتك لم تعطي ولم تعذب. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يؤذي الفقير، لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم الذي لا يعلمه إلا الله، ولا خوف عليهم مما هو آت، ولا هم يحزنون على ما قد فات. وتقدم بيانه مرارا بما حاصله، أن الشخص عند الاحتضار يواجه سكرات الموت، وينظر إلى ما هو آت، بما أجيب الملكين في قبري، كيف سآخذ كتابي بيميني أم بشمالي، كفة حسناتي ستذقل أم كفة سيئاتي، ماذا أصنع عند مروري على الصراط، كيف أصنع في مظالم العباد، هل سأستر يوم القيامة أم أفتضح. كل أسئلة ترد عليه فيفكر ويغتم، هذا إذا نظر إلى ما هو عليه مقبل. القبر الموحش هل سيكون روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ فإذا نظر إلى الوراء إلى أولاده وذريته وامرأته وأهله وأمواله، ماذا ستصنع هذه الطفلة من بعدي؟ كيف ستصنع زوجتي؟ هل ستتزوج من بعدي أم سترعى أبنائي وبناتي؟ أموالي كيف يصنع بها؟ فينشغل. فإذا كان مؤمنا تأتيه المطمئنات، لا خوف عليك مما وقعت ولا تحزن على ما قد فات. هذا في أيضا الذي ينفق ماله ثم لا يدى ما أنفق منا ولا أذى. ثم قال تعالى: قول معروف ومغفرة، كلام طيب وطلب للمغفرة من الله والعفو أفضل خير من صدقة يتبعها أذى. إذا كنا سنقارن بين شخصين كلاهما معهما، آخر يعطي وأحدهما يعطي ويمن ويؤذي، والآخر لا يعطي ولكن كلامه طيب ولسانه طيب ويطلب من الله المغفرة، فالذي لا يعطي أفضل من المعطي، حينئذ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. سبحان الله، كيف وأن شريعتنا فيها حث على كل خلق كريم، حث على كل خلق كريم، كما سمعتم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم تحذير: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، لا تذهبوا ثوابها بالمن والأذى، بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي شأنك شأن المرائي الذي ينفق أمواله طلبا لنظر الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله مثل المرائي، ومن ثم مثل المنان المؤذي، مثل المرائي ومثل المنان المؤذي، كمثل صفوان، الصفوان الحجر الأملس، الصفوان المراد به الحجر الأملس، ومنه قيل لجبل الصفا الصفا لأنها حجارة ملساء، ومنه حديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني الملائكة تضرب بأجنحتها على أجسامها فيحدث الضرب صوتا كما تحدث السلسلة إذا ضرب بها على الحجر الأملس. الصفوان المراد به الحجر الأملس. قال تعالى: مثله كمثل صفوان عليه تراب، فالتراب العمل، التراب العمل، والصفوان الشخص، إما المنان وإما المرائي. قال تعالى: فأصابه وابل. جاء وابل، الوابل المطر الشديد الغزير، ومنه قوله تعالى في شأن فرعون في سورة المزمل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا. فالوابل المطر الشديد. فإذا كان عندنا حجر أملس عليه بعض ذرات التراب وجاء الوابل من السماء طير كل التراب وأصبح الصفوان صلدا لا شيء عليه نظيفا، فالمن، الأذى، الرياء، كل هذه كالوابل الشديد النازل من السماء، لكنها تنزل على عملك الذي عملت، تضيع كل العمل كما يضيع الوابل كل ذرات التراب التي على الحجر، فيبقى الحجر نظيفا ويبقى صاحب العمل أيضا لا ثواب له على الإطلاق. أين ذهب عملي؟ ضاع عملك. ما الذي أضاع؟ وابل من الرياء، وابل من المن، وابل من الأذى. كما أن المطر ضيع كل ذرات التراب، فكذلك الوابل ضيع كل أعمالك، وابل المن، وابل الأذى، عياذا بالله. فهذه الكبيرة أيها الإخوة قل منا من ينجو منها، قل منا من يسلم منها، ونعوذ بالله منها. قل منا من يسلم من المن، قل منا من يسلم من الأذى. شخص يعطيك العطاء الآن وخمس دقائق يتحدث أنه أعطاك، فيضر بك ويضر بنفسه، وإن كان الضرر بك ضررا دنيويا، أنت ما تضررت أخرويا يا من من عليك الشخص، إنما هو الذي تضرر في دنياه وتضرر في آخرته. العمل ذاب ثوابه، وأيضا حسنات تحولت منه إليك، وأيضا توادى بالعذاب الشديد، لا يكلمه الله، لا ينظر إليه سبحانه وتعالى، لا يكلمه، لا يزكيه، لا ينظر إليه، له مع ذلك كله عذاب أليم. فالأولى لك أن تحفظ أموالك من أن تكون هكذا. المن والرياء يصنعان بالأعمال كما يصنع الوابل بذرات التراب التي على الحجر الصلد. قال تعالى: فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يأتي يحصل ثواب عمله، قد ذهب التراب أذابه كل المطر، أذاب المن وأذاب الأذى وأذاب الرياء كل الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تجد تحصل أين عملي، اسأل أين عملك، اسأل عن ذرات التراب التي كانت على الحجر، أين ذهبت مع السيل الجرار، لم يعد لها أثر ولن تستطيع أن تحصلها أبدا. يا إخوان، هذا كلام الله ليس كلام بشر، ولا هو ضرب من الأساطير، إنما هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الخلق الكريم، خلق الستر على المسلمين وعدم المن، يحفظ الله لك فيه حسناتك. قال تعالى في كتابه الكريم في الباب المقابل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. الآخرون الذين يبذلون طلبا لرضا الله عنهم وتثبيتا من أنفسهم، أنفسهم سعيدة بالإخراج وقوية عند الإخراج. قال تعالى: كمثل جنة بربوة، بستان بمكان مرتفع قليلا عن الأرض، وعن أحسن ما يكون، له بالمنخفض وله بالوادي، إنما ربوة مرتفعة قليلا عن الأرض، ليست بالجبل العال الذي يتضرر النبات فوقه بالسحب وبالرياح الشديدة، وليست بالمنخفضة، إنما بربوة. قال تعالى: أصابها وابل، جاءها وابل فأخذت حقها، والمطر الزائد نزل، نزل المطر الزائد عنها، يعني لم يتجمع فيها لكونها وادي، لم يتجمع فيها لكونها من الوديان، بل هي بربوة أصابها مطر شديد. فماذا كان المطر الشديد؟ أخذت حاجتها من المطر والزائد نزل. فإن لم يصيبها وابل فطل، حبات الندى التي تأتيها إذا امتنع المطر كفيلة بإنباتها وكفيلة بإنعاشها. فالصدقة القليلة وإن كانت من كسب طيب لم تتبع بمن ولا أذى، أي شيء ينميها ولو كان الندى والطل الخفيف. فكذلك الصدقة إذا سألت ربك أن يتقبلها، تقبلها، أي شيء ينميها ويبارك الله سبحانه وتعالى فيها. قال تعالى: أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، تضاعفت الثمر. فإن لم يصبها وابل فطل، الطل الندى القليل، فطل يكفيها. قال تعالى: والله بما تعملون بصير. فالحذر الحذر من الرياء، والحذر الحذر من المن، والحذر الحذر من الأذى، فكل هذه أمور تحبط الأعمال وأنت تشعر أو لا تشعر. فاتق الله. إذا كان ربنا قال لنبينا: ولا تمن تستكثر، تستكثر ماذا؟ قيل: لا تمن تقول أنا وأنا وأنا، تعدد مناقبك، أو تمن بما أعطيته من كثرة للناس، أو تطلب ثناء حسنا من الناس. وفي الآية وجوه أخر. بارك الله فيكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.